الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ربنا جل جلاله يذكر لنا في قرآنه الكريم قصص الأنبياء. هناك مفهوم خاطئ مؤداه أنه كلما قلت لإنسان هذا النبي العظيم فعل كذا وكذا يقول أنا لست نبيا، كأنه في فصل بين حياة المؤمنين وبين حياة الأنبياء. من قال لك إنك في مرتبة هذا النبي؟ لكن هذا النبي قدوة لنا، يجب أن تقتدي به وأن تتأسى به وأن تكون الآيات التي ذكرها الله عنه نبراسا لك في طريقك إلى الله. فربنا عز وجل في سورة الأنبياء ذكر عدة أنبياء. سيدنا أيوب مثلا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني في إنسان ما في عنده مشكلة، في المشكلة والضر والابتلاء من لوازم الحياة. إن هذه الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين. فهذا النبي الكريم وقف هذا الموقف من هذا البلاء فدعا الله عز وجل. لو كل واحد منا كلما ألم به شيء بادر إلى الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. الله عز وجل جعل من الدعاء سبباً لتقوية العقيدة. أنت تؤمن أن الله فعال بيده كل شيء ومعك أينما كنت، لكن لما تساق مشكلة وتستجير بالله منها وتنكشف عنك بشكل استثنائي وشكل ملفت للنظر تشعر أن كل شيء بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يريدك أن تؤمن به إيماناً كاملاً. أحد وسائل أن يزداد إيمانك به تساق مشكلة أو شبح مشكلة، تفزع أنت إلى الدعاء فتنكشف بشكل ملفت للنظر استثنائي. فهذه القصص نبراس لنا في مشكلات اجتماعية، مشكلات اقتصادية، صحية. مثلا إذا كان طالب في الجامعة في له مشكلة، طالب وظيفة له مشكلة، إنسان يعمل في التجارة له مشكلة. لماذا الدعاء يجب أن يكون إفراديا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بشكل إفرادي، لأنه مرة ذكرت أنه في طفل مثلا طالب جامعي في عنده مادة صعبة جدا وأستاذة يعني لا يرحم أحد ومتوقف تخرجه عليها، وتاجر في عنده بضاعة على الآن بالجمرك ولا مشكلة كبيرة، وإذا ما تخلص في خسارة كبيرة جدا، وامرأة لم تنجب وزوجة يفكر في تركها وتطليقها، في دعاء يجمع بين هؤلاء؟ ما إذا أنروا ادعوا، هذه تطلب من الله ولد وهذا يطلب من الله تيسير أمر تخليص هذه البضاعة، وهذا الطالب يطلب من الله التوفيق في أداء الامتحان، لأن كل إنسان له حاجات. وفي مريض معه مرض مستعصي يرجو الله أن يشفيه منه. فالعبرة أنه نحن هالقصص قصص الأنبياء نتخذها نبراس في علاقتنا مع الله عز وجل. هذا نبي كريم سيدنا أيوب قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، معناها ملأ المصيبة قد تصيب نبي، أنه أحد يعني خصائص الحياة الدنيا أنها مفعمة بالابتلاء، لا بد من أن تبتلى. فقلت لواحد من الناس قبل يومين في عنده مشكلة، قلت له البطولة لا أن تنجو من مشكلة، ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. النبي وقف موقف، اتهم زوجته بالزنا، مات ابن إبراهيم، افتقر، ما في ياكش ياكل، أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. بالطائف في مشكلة كبيرة جدا، اتهم وضرب وسخر به وكذب، فما في إنسان نفد من مشكلة. لما أنت بتوسع أفق تفكيرك تشعر المشكلة أحد أسباب تقوية إيمانك. يعني الله عز وجل لأن المؤمن يحبه يستخدمه شاء أم أبى. يعني أنت ما ناوي تدعو لله عز وجل، لكن أنت فقير، بيجيك مبلغ ضخم بس فيه شبهة بترفضه، رفضك له المبلغ وأنت في أمس الحاجة إليه دعوة دون أن تشعر. بيجي مرض لا سمح الله، تلاقيك صابر راضي عن الله. إذا إنسان دخل عليك هو بيستحي بحاله، يعني هو ما عنده مشكلة ومقصر، هذا بهالمرض متفوق. فالله عز وجل بيجعل المؤمن دعوة شاء أم أبى. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الإنسان لما بيقرأ قوله تعالى إنا وجدناه صابرا، إنسان يصبر لوجه الله، يحتسب لوجه الله، يضبط أموره، ما يشكو همه لأحد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا بتحدى إنسان في الأرض ما عنده مشكلة، يا من طرف بيته، يا من أولاده، يا من زوجته، يا من عمله، يا من صحته، يا من مكانته، يا له شخص أعلم منه عم يكيده، بده يصبر. لكن ربنا علمنا أن نفزع إلى الدعاء. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله أيها الإخوة، هذه الآية تملأ قلب المؤمن طمأنينة في أي مكان، في أي زمان، في أي حال، بأي وضع. إذا أنت توجهت إلى الله ينجيك من كل كرب. في بالخطة الأخيرة، الخطة ليست البارحة، لي قبلها، أنه أحد أسباب سكينة المؤمن أنه يعيش مع الله ويعيش مع أنبيائه. لو أنت سألت كافر أو ملحد، كل حياته هي زوجته وأولاده فقط وجماعته. أما المؤمن ممتد الجذور إلى سيدنا آدم. هؤلاء أنبياء كرام، تعيش أنت معهم بتجاربهم، بإقبالهم، بمحنهم، بإكرامهم. هي وكذلك يجب من قانون صارت. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شايف الأوصاف هي؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. كل البشر مدعوون إلى الله، كل البشر مطلوبون إلى الله، كل البشر خلقوا لجنة عرضها السماوات والأرض. هي تفريقات البشر مفتعلة ما أنزل الله بها من سلطان، تقسيمات عرقية وتقسيمات إقليمية وتقسيمات جنسية وتقسيمات قبلية وتقسيمات طائفية. هذه التقسيمات كلها من فعل الشيطان. في بالبشر نوعان، مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، صادق وكاذب، أمين وخائن، منصف وجاحد، فالمؤمنون متشابهون في العالم كله، وأنت أخ لكل مؤمن كائناً من كان. وأكبر دليل، أيام بتزور بلد في أقصى الدنيا تجد مؤمن كأنه أنت، بقيمه، بخشوعه، بنواياه الطيبة، بحبه لله عز وجل. والله الإنسان لما بيسافر يلتقي بمؤمنين، والله كأنه ببلده قاعد، كأنه ببيته قاعد. وقد يكون أخوك النسبي اللي من أم وأب واحدة بعيد، يعني من أسبوع تقريبا في إنسانة صالحة أصيبت بمرض خبيث وتوفي، فإلها ابن مقيم بأمريكا، متزوج واحدة أمريكية، يبدو أنها أسلمت وإسلامها كان قوي جدا، فجاء هو وزوجته لي يعني يحضر مرض والدته. فهالأمريكية المسلمة بلغت زوجها أنه أنت هالشهر هذا بتنام مع أمك عشان تكسر رضاها. قال لها طيب، حط غطى صلاة حتى ما حدا يشوفه، ما أنتوا عن جسمه أبدا. مرة أثناء النزاع بكي، قالت له: أتبكي على أمك؟ إنها في الجنة إن شاء الله، أما أنا الذي ينبغي أن أبكي على أمي وأبي الذين ماتا كفارا؟ لست أنت. وخدمت يعني وارث زوجها خدمة تفوق حد الخيال. هي أبوها نصراني وأمها نصرانية وكافرة كانت، فلما عرفت ربها إنسانة أخرى. في بالبيت كنة سابع جد إلى مسلم، يعني شيء غير معقول. قالت لي: أنت معك سرطان بدك تموتي. بكل وقاحة، بكل فظاظة، يعني دائما تستهتر في ثيابها وفي طلعتها وفي. بس سبحان الله، أهل الإيمان متشابهون، من أقصى الدنيا جاي، وأبوها وأمها نصرانيين، هيك مواقفها. هذا الإيمان، تحس حالك تلتقي مع أي مؤمن في أي مكان بالعالم، القيم واحدة، الأهداف واحدة، المبادئ واحدة، المظهر واحد، خشوع واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أينما ذهبت المسلم هو المسلم، المسلم ورع، المسلم صافي، المسلم نوايا طيبة، المسلم يحب الخير، المسلم موصول بالله عز وجل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك الإسلام، أي إنسان دخل في الإسلام له ما لنا وعليه ما علينا. هي التقسيمات العرقية تقسيمات من فعل يعني جهات تريد أن تمزق العالم. يعني كان يعني بلاد المسلمين كانت من أقصى الشرق لأقصى الغرب أمة واحدة، هلا تفرقة. والشيطان دائما بالمناسبة، الإنسان له طبع وله تكليف. الطبع فردي، أما التكليف جماعي، يعني الله كلفنا أن نتعاون، أن نتفق، أن نذيب كل الفوارق بيننا، هيك الله كلفنا. فإذا كان ابتعدنا عن ديننا تظهر الفروق الفردية، النزعات الفردية تظهر في غياب الدين. لذلك وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الإنسان لما بيترك الدين بصير فردي، بينافي، بيعتز، قد يكون بعرقه، قد يكون بنسبه. هتلر لما جاء خربط الدنيا، اعتبر العرق الألماني أعظم عرق، ونحن برابرة اعتبرنا. فكل إنسان بس يكون بعيد عن الله يدعي لحاله التفوق وبيحتقر الآخرين، أما المؤمنين ليسوا كذلك. ثم يقول الله عز وجل، هلأ تلخيص: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فلا كفران لسعيه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شوف شمول أي إنسان من أي عرق، من إذا كان عمله صالح ومؤمن بالله، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون،